شي مالي مالي سواك أنت العليم بحالي أنلني رضاك يا إله العرش مالي مالي سواك أنت العليم بحالي أنلني رضاك أنت العليم بحالي والغني عن سؤالي أنت العليم بحالي والغني عن سؤالي مالي سواك مالي سواك يا من أمره بين الكاف والنون وإذا قال لشيء كن فيكون يا من أمره بين الكاف والنون وإذا قال لشيء كن فيكون أصلح إلهي شأني حسن حالي وارزقني أصلح إلهي شأني حسن حالي وارزقني مالي سواك مالي سواك يا إلهي مالي سواك أنت العليم بحالي أنلني رضاك يا إله العرش مالي مالي سواك أنت العليم بحالي أنلني رضاك أنت العليم بحالي والغني عن سؤالي أنت العليم بحالي والغني عن سؤالي مالي سواك مالي سواك يا من إذا نودي أجاب أجاب الكثير لا فرق بين غني ولا فقير يا من إذا نودي أجاب أجاب الكثير لا فرق بين غني ولا فقير يعطيني إذا سألت يشفيني إذا مرضت يعطيني إذا سألت يشفيني إذا مرضت مالي سواك مالي سواك مالي سواك مالي سواك